بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واصل مع عقيدة التوحيد الكبرى. قال المصنف رحمه الله تبارك تعالى: ما البرزخ؟ سؤال: ما البرزخ؟ الجواب: وعالم بين الدنيا والآخرة موجود الآن، وفيه مستقر الأرواح وما شاء الله. فهنا سأل ما البرزخ، فأجاب بأن البرزخ هو عالم بين الدنيا والآخرة. كما هو معلوم أن البرزخ بمعنى ماذا؟ بمعنى الحاجز، منه قوله تعالى نعم، أو يعني بمعنى الحاجز في قوله تعالى في سورة الرحمن: بينهما برزخ لا يبغيان. طيب، قال: هو عالم بين الدنيا والآخرة موجود الآن، وفيه مستقر الأرواح وما شاء الله، لأن هذا يعني بمعنى البرزخ الذي يكون بين الدنيا والآخرة، عالم غيبي عنا لا ندركه إلا بما ورد الإخبار به في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يعني مستقر الأرواح وما شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قال: فصل: والساعة حق ولا يعلم وقتها إلا الله، والحشر وتفاصيله التي ذكرها الشرع العزيز حق. الفرق بين القبر والبرزخ؟ القبر هو داخل في البرزخ. يقول هنا عالم مستقر في عالم الأرواح، معناها أخرج الأجسام أو لا؟ ما يعني هو ما يكون بعد قبض الروح كله داخل في عالم البرزخ. بعد قبض الروح كله داخل في عالم البرزخ إلى يوم القيامة. أي نعم. قال: والساعة حق ولا يعلم وقتها إلا الله، والحشر وتفاصيله التي ذكرها الشرع العزيز حق. الساعة حق، يعني إن الساعة لآتية لا ريب فيها، أي لا شك فيها، ولا يعلم وقتها إلا الله، يعني وقت وقوعها. من ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كما ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح أن خمس لا يعلمهن إلا الله، فذكر منهن: ولا يعلم أحد متى تكون الساعة. فالساعة كما قال تعالى كذلك: إن الله عنده علم الساعة. فالله عز وجل استأثر بها، وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل عليه السلام فقال: أخبرني عن الساعة، فقال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، فذكر شيئا من أماراتها. فالشاهد أن الساعة لا يعلم متى وقوعها إلا الله تبارك وتعالى، لكن ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تكون إلا في يوم الجمعة. يعني هذا مما وردت به السنة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس فيه آدم، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة. طيب، قال: والساعة حق ولا يعلم وقتها إلا الله، والحشر وتفاصيله التي ذكرها الشرع العزيز حق. الحشر وتفاصيله التي ذكرها الشرع العزيز حق، يعني ما ورد الشرع، ما ورد في الكتاب والسنة. الحشر ما المراد؟ يعني قال: الحشر وتفاصيله التي ذكرها الشرع. هذا مر معنا من قبل ولا لا في دراسة، يعني فيما تقدم. يعني ما المراد يعني بال إذا سئلت تحدث عن اليوم الآخر البعث، وما يكون فيه؟ هو يوم الحشر. عندك أخر الحياة البرزخية وما بعد. أي وما بعد الحشر بال وما بعده؟ ما يعني يوم الحشر والبعث؟ يعني تبدأ تتحدث يعني بالترتيب. عندك يعني الحياة البرزخية، عندك النفخ في الصور، النفخة الأولى والنفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى والنفخة الثانية. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف آمن وقد انتقل صاحب القرن قرنه ينتظر الأمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أن إسرافيل ينتظر أمر الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور، بالنفخ في الصور. طيب، نعم تفضل. درسنا غير مرتب، غير منظمة، قلت لنا سوف نأتي معنا بالترتيب. هذا كان في الطحاوية؟ لا لا لا، في هذه السنة. في هذه السنة درسنا غير مرتب، قلت لنا لأن في أقوال الصراط. نعم نعم نعم، ما أنا كنت أتذكر في الأمر في السنة طيب. الحشر يعني قال: وتفاصيله التي ذكرها الشرع العزيز حق. طيب، فيما يتعلق بالنفخ في الصور، النفخ في الصور النفخة الأولى، وفيه تصعق الخلائق إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. يعني من الذي يستثنى من الصعقة؟ واضح الكلام يا أخوة؟ ففيها أقوال، فيها أقوال، فيها أقوال متعددة. يعني منهم من قال يعني يستثنى من ذلك جبريل وميكال و حملة العرش. نعم، فكل هذه الأقوال من أهل العلم، يعني من ذكر، يعني ليس هناك دليل صريح في المسألة، ليس هناك ماذا؟ دليل صريح في المسألة يعول عليه. واضح. فمن أهل العلم يعني سكت في المسألة، قال: إلا ما شاء الله، الله أعلم بمن يستثنى من ذلك. والنفخة الثانية، النفخة الثانية المراد بها يعني نفخة البعث، نفخة البعث. النفخة الأولى نفخة الصعق، بمعنى تصعق الخلائق ويموتون جميعا، كما ورد في صحيح مسلم أنه حين يعني ينفخ في الصور، إذا رجل يعني في أرضه وزرعه فيصغي يعني لهذه الصيحة فتأخذه، كما ورد في حديث صحيح مسلم. الشاهد من ذلك أنهم يصعقون، بمعنى يقبض الله عز وجل أرواحهم. قد ورد في السنة أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، واضح الكلام؟ يأتي زمان على الناس يقولون فيه لا إله إلا الله، فإذا سألتهم عنها لا يعلمون معناها، يقولون أدركنا آباءنا عليها، واضح؟ فلا يدرون. حتى ورد في رواية أنه سئل أحد الصحابة قال وما تنفعهم قال تنفعهم حينا من الدهر. أنا هنا يعني الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابي هو الذي سئل، يعني وهمت يعني، واضح الكلام؟ أتثبت من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، في شأن من تلفظ بلا إله إلا الله، يعني قال يعني وما تنفعهم، يعني هل تنفعهم هذه يعني الكلمة؟ فقال تنفعهم حينا من الدهر، يعني هذه الكلمة تنفعهم بإذن الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني يبقون في الأرض يتهارجون تهارج الحمى، حتى ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرقات كالحمر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، واضح؟ يعني مراد فاحشة. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعق الخلق بذلك، وفيه قبض أرواحهم، والنفخة الثانية نفخة البعث، نفخة البعث والنشور، نفخة البعث والنشور، فيأذن الله سبحانه وتعالى في إنزال مطر يكون كأمثال مني الرجال كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبت به الأجساد، الأجساد تنبت بهذا المطر. ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلى كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. عجب الذنب جزء يسير يعني من العظام، رقيق لا يكاد يعني صغير جدا كما ذكر العلماء في مؤخرة العمود الفقري، منه يركب الخلق يوم القيامة لا يفنى، هذا موجود يعني لا يأكله التراب، نعم، فينبت بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا نبتت الأجساد أرسلت الأرواح، أرسلت الأرواح، قال تعالى وإذا النفوس زوجت، فإذا هم قيام، فإذا هم قيام ينظرون. فإذا بعثوا كما هو معلوم قالوا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وغير ذلك من الآيات، يجيبون الداع لا يخطئون دعوته، يحشرون إلى أرض المحشر، أرض المحشر أرض بيضاء نقية، قد قال الله تبارك وتعالى بمعنى لم يعصى عليها رب العزة سبحانه وتعالى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فتبدل الأرض غير الأرض، الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيحشر الخلق، فمنهم كما قال تعالى وإن منكم، لا ليس في هذا، في قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فمنهم من يحشر يعني في مراتب مكرمين، ومنهم من يحشر على وجهه كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يحشرون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاه على أرجلهم قادر على أن يجعلهم يمشون على وجوههم. فيجيبون دعوة الداع يعني إلى أرض المحشر لا يخطئون ذلك، طيب ماشي طيب. أين وصلت؟ يحشرون على وجوههم. طيب يعني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء المقبل نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أردتم أن نأخذ هذا بالتفصيل يعني نأخذه بالتفصيل من الأول إلى الآخر بالأدلة وكذا، أرض المحشر وما يكون فيها، وعندك النشر الدواوين والميزان والحوض والصراط والقنطرة. نعم تفضل.